بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قبل الدخول في ما يتعلق بكرامة الاولياء، فقد سأل بعض الإخوة حفظه الله ما مناسبة ذكر هذه المسألة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الكتاب المتعلق بالعقيدة. وجه المناسبة والله أعلم أنه ذكر أمورا كثيرة فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، وتعرفون أن أعظم المعروف هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأعظم المنكر هو الشرك بالله عز وجل. فكأنه بعد ذكري لهذه المسائل الكثيرة من مسائل التوحيد والشرك، يعني يقول وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأعظم الأمور التي يدعى إليها ويؤمر بها هو التوحيد وتوابع التوحيد، من ذلكم الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والنهي عن الشرك وعن البدع وعن الخرافات وعن معصية الله سبحانه وتعالى. فالعبد الموحد مطالب بأن يدعو إلى ما يعتقده، ويحث الناس عليهم ويحاول أن ينقل الخير إليهم، وهكذا ينهاهم عما يعتقد أنه خطير وأنه مهلك. والله سبحانه وتعالى هو القائل في كتاب الكريم: وأقم الصلاة وآت الزكاة. وقال الله عز وجل: أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وهكذا الأمر الثاني أو الدليل الثاني أيضا قوله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة. والمناسبة الثانية والله أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول ديننا وفريضة من الفرائض، لكن يفهمها أهل البدع على خلاف مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما تعلمون من مذهب المعتزلة والخوارج أنهم ينادون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعناه عندهم الخروج على ولاة أمور المسلمين. فالحاكم إذا ارتكب كبيرة من الكبائر أو صار فاسقا عند المعتزلة فيجب الخروج عليه، وعند الخوارج يخرجون عليه لأنهم يعتقدون كفرة، لأن عندهم المبالغة والتجاوز والغلو في هذا الأمر. فبين رحمه الله هذه المسألة: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن ليست عند أهل السنة هذه التجاوزات أو هذه التصورات الخاطئة أو المنحرفة في هذا الأمر، وهو مسألة الخروج على الحكام الظلمة والفسقة. بل كما تقدم أن من معتقد أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج على حكام المسلمين وإن جاروا، ما داموا مسلمين، ما داموا مسلمين لا يجوز الخروج عليهم. وإذا صاروا كفارا بمعاصيهم التي أخرجتهم عن الملة فيجب إزالتهم، لكن في حدود الاستطاعة والقدرة. إذا كانت هناك قدرة عند المسلمين على إزالة هذا الحاكم الكافر فواجب، لأن الله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والله سبحانه وتعالى يقول: وأولي الأمر منكم. أما هذا صار كافرا ليس من المسلمين، لكن إذا لم توجد القدرة والاستطاعة فيصبر ويلجأ إلى الله وينتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى. وعند المسلمين سلاح عظيم وهو الدعاء، أنهم يدعون على هذا الكافر الذي جثم على صدورهم واستبد بهم، فيدعون الله سبحانه وتعالى إذا كان عندهم عجز. ثم قال رحمه الله: ما حكم كرامات الأولياء؟ قال: كرامات الأولياء حق، وهو ظهور الأمر الخالق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي، بل يجريه الله على أيديهم وإن لم يعلموا به، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الصخرة وجريج الراهب، وكلها معجزات لأنبيائهم. ولهذا كانت في هذه الأمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبيها وكرامته على الله عز وجل، كما وقع لأبي بكر في أيام الردة، وكنداء عمر لساريه على المنبر فأبلغه وهو بالشام، وككتابته إلى نيل مصر فجرى، وكخيل العلاء بن الحضرمي إذ خاض بها البحر في غزو الروم، وكصلاة أبي مسلم الخولاني في النار التي أوقدها له الأسود العنسي، وغير ذلك مما وقع لكثير منهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في عصر الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم إلى الآن وإلى يوم القيامة، وكلها في الحقيقة معجزات لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنهم إنما نالوا ذلك بمتابعته. فإن اتفق شيء من الخوارق لغير متبع النبي فهي فتنة وشعوذة لا كرامة، وليس من اتفقت له من أولياء الرحمن بل هو من أولياء الشيطان والعياذ بالله. هكذا رتب رحمه الله أن ذكر كرامات الأولياء، ثم في السؤال الذي بعده ذكر من هم الأولياء. فكرامات الأولياء كما سيأتي أن الأولياء هم العباد المؤمنون المتقون، فمن كان لله تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، كما سيأتي في الآية الكريمة وبيان من هم الأولياء في الدرس القادم إن شاء الله، في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكرامات الأولياء مما يعتقدها أهل السنة. أهل السنة مذهبهم مذهب التوسط والاعتدال، لا يتجاوزون القرآن والسنة، ولا ينكرون شيئا دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، بل هم معتصمون بالقرآن والسنة، دائرون مع الكتاب والسنة، ما أثبته القرآن والسنة أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سكت عنه القرآن والسنة سكتوا عنه. فمما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الآثار السلفية إثبات كرامات الأولياء. ما هي الكرامات؟ هي الأمور الخارقة للعادة، يعني الخارجة عن مألوف البشر، الأمور الخارقة للعادة. ما معنى الخارقة للعادة؟ التي تخرج عن المألوف. الأصل أن الإنسان الآدمي يمشي بقدميه على الأرض، أما كونه يطير في الهواء هذا غير مألوف للآدميين. الإنسان إذا دخل البحر الأصل أنه ما يستطيع أن يبقى بقدميه، يعني يمشي طبيعي، يعني مشيا طبيعيا فوق الماء. فكون الإنسان يمشي مشيا وكأنه يمشي على الأرض فوق الماء هذا شيء خارج عن المألوف، مهما عمل من أنواع الرياضات وأنواع التجارب. فالسباحة غير المشي على هذا العنصر السائل وهو الماء، يمشي كأنه يمشي على البلاط، هذا خارج عن المألوف. كون الإنسان تكشف له أمور وتظهر له أشياء، يعني كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: كرامات الأولياء من أنواع العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات. العلوم والمكاشفات يعني قد يرى ما لا يراه غيره، وقد يسمع ما لا يسمعه غيره، وقد يصل إليه من العلم ما لا يصل إلى غيره، وقد يقدر على حمل الصخرة التي يعجز العشرة من الرجال الأقوياء أو المئة من الرجال الأقوياء عن حملها، وهو يتمكن بقدرة الله. فهكذا قد يقفز من مسافة طويلة خارج عن المألوف الآدميين، أنهم يقفزون هذه المسافة الطويلة ويصلون إلى الأرض ولم يصابوا بأذى. فهذه الأشياء، هذا معنى كرامات الأولياء، هي الأمور الخارقة للعادة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء الصالحين الذين صحت عقيدتهم وسلمت من كل بدعة وانحراف وحققوا الإيمان بالله والعمل الصالح. هؤلاء هم الأولياء، فالأولياء يكرمهم الله سبحانه وتعالى لاتباعهم للنبي الذي آمنوا به بأن يعطيهم هذه الأشياء تأييدا ونصرة وتثبيتا منه سبحانه وتعالى لهؤلاء العباد. فكرامات الأولياء كما يقول المصنف حق، وهو ظهور الأمر الخارق على أيديهم الذي لا صنع لهم فيه. ليس الولي هو الذي يصنع هذه الأشياء الخارقة متى ما أراد أن يفعلها فعلها، لا، هذه كرامة من الله، كرامة من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون لشدة ثقته بالله يعني يفعل الشيء ويظن أن الله سبحانه وتعالى يؤيده، كشرب خالد للسم حينما تحدوه فشرب السم، وهكذا مشي العلاء بن الحضرمي بجيشه على الماء، هو يعلم أن الماء الأصل أنها تغرق الخيل بمن فيها، لكن لحسن ظنه بالله وثقته بالله سبحانه وتعالى أقدم. لكن ليس الولي هو الذي يفعل ما يريد من خوارق العادات ويتحقق له، لا، يقول والذي لا صنع لهم فيه، لا صنع لهم فيه، ولم يكن بطريق التحدي. هذا بناء على أن الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء هو التحدي، لكن قد أبان بعض المحققين من العلماء أنه لا يشترط في آيات الأنبياء التي يقال لها المعجزات وجود التحدي، تحصل بالتحدي وتحصل معجزات أو آيات كثيرة لهم بدون تحدي. فعندنا ثلاثة أمور، عندنا معجزات، والأحرى أن يطلق عليها آيات الأنبياء، وهي خوارق العادات التي يجريها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي هؤلاء الأنبياء. فمتى تكون معجزة؟ إذا وقع هذا الخارق على من يكون نبيا. الأنبياء إذا حصلت لهم خوارق العادات يقال لها معجزات، أو الأفضل أن يقال لها آيات كما جاء تسميتها كذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما حصل لعيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى بإذن الله، كما حصل لموسى في عصاه، وكما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة، كما حصل لإبراهيم يدخل النار فيقول الله لها كوني بردا وسلاما. والنوع الثاني خوارق العادات التي تكون على أيدي الصالحين، فهذه يقال لها الكرامات، كرامات الأولياء، كرامة لهذا الولي وتعتبر آية لهذا النبي، لأنه لما آمن بهذا النبي الذي هو صادق ومؤيد بالوحي من السماء ومرسل من الله، فالله أكرم أتباعه بهذه الخوارق. وهناك أمر ثالث، وهي خوارق العادات التي تكون على أيدي المشعوذين وعلى أيدي الدجاجلة والكهنة والسحرة، وهذا من الشيطان، يعملون أمورا هي خارقة للعادات لكن لا تدل على ولايتهم. ليس كل من ظهرت على يديه خوارق العادات يكون وليا، بل لا يكون وليا لله إلا إذا كان مستقيما صالحا سليم العقيدة متبع للدليل. فهؤلاء هم الذين يكرمهم الله بهذه الكرامات. أما إذا وقعت هذه الخوارق على أيدي غير الصالحين فهي فتنة وابتلاء، وهذا من الشيطان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. إيش معنى استمتع بعضنا ببعض؟ أن الجن يستمتع بطاعة الإنس له وعبادته له، والإنس يستمتع بأن يعني يخدمه الشيطان وينفذ له مآربه فيحمله حتى يطير في الهواء، ويكون الحامل له الشيطان يأخذ بيديه حتى يمشي في الماء، يأتي له بالصخرة أو يعني ينقله سريعا إلى المكان البعيد، وهكذا في أشياء كثيرة. وتعرفون ما حصل أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل على يد الدجال، أشياء خارقة للعادة، وليس بنبي وليس بولي، بل هو كافر، بل مكتوب على جبهته كفر، يقرأ ذلك كل مؤمن، يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج، ويقتل الرجل ثم يحييه ويخرج الكنوز، ويأمر بالزرع فينبت وبالضرع فيمتلئ، وأيضا يعني له جنة وله نار في الظاهر، وأشياء كثيرة تحصل على يد الدجال، وهو كافر رأس الدجاجلة. وهكذا ما يحصل للكفار والمنافقين والسحرة والمشعوذين، فهذا شيء كثير، فلا بد أن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة. متى تكون معجزة أو آية؟ إذا كانت على يد النبي. متى تكون كرامة؟ إذا كانت على يد الرجل الصالح. متى تكون شعوذة وفتنة وابتلاء؟ تكون على يد المنحرف، سواء كان منافقا أو كافرا أو ساحرا أو مشعوذا أو عاصيا، وهكذا. وكما قال المصنف رحمه الله: كرامات الأولياء حق. نعم، هذا قول أهل السنة، إثبات كرامات الأولياء، خلافا لطائفتين انحرفتا في هذه المسألة. الطائفة الأولى طائفة المعتزلة والجهمية وبعض الأشاعرة الذين أنكروا كرامات الأولياء، قالوا هذا شيء لا يصدق، هذا شيء لا يصدق، لأنهم عقلانيون، بل هم هوائيون متبعون للهوى. الأحران يقال أنهم أصحاب هوى. فهذه طائفة. والطائفة الثانية الذين غلوا، هؤلاء جفوا فأنكروا كرامات الأولياء، وبهذا أنكروا الأدلة من القرآن والسنة وآثار سلف الأمة في إثبات كرامات الأولياء. والطائفة الثانية غلاة الصوفية والشيعة وأهل البدع الذين تجاوزوا الحد وذهبوا يثبتون هذه الكرامات فيما يزعمون للمشعوذين وللكهنة والدجالين، ويختلقون اختلاقا ويكذبون ويبالغون وتجاوزون ويأتون بالحكايات والقصص والأكاذيب لمن يعتقدون فيه. قد يكون بعضهم لا يصلي، بعضهم مرتكبا للفواحش، وقالوا لهذا له كرامات، هذا ولي له كرامات، فعل كذا وحصل كذا. كيف يكون يا عباد الله ولي له كرامات وهو لا يصلي؟ كيف يكون كذلك هو يشرب الخمر؟ كيف يكون كذلك هو يرتكب الفواحش؟ فهذه طائفة الصوفية والشيعة ومن سار على طريقتهم. ثم ذكر جملة من هذه الكرامات نذكرها إن شاء الله، نمر عليها في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.